بحب ورياستي فوق كل اسم وسيادة أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء فوق كل قوة ورياسة فوق كل اسم وسيادة أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء مستحق أن تأخذ المجد القدرة والكرامة وحدك قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك مستحق أن تأخذ المجد القدرة والكرامة قد ذبحت واشتريتنا بدمك نحبك